الرحمن الرحيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون الله أقبل بعضهم على بعض يتساءلون فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون اللهم صل وسلم وبارك عليه أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقول تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم حين تقوم الأخرى ألكم الذكر وله وهو أعلم بمن اهتدى. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همنا وغمنا، وذكرنا منه اللهم ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وافتح علينا به فتوح العارفين بالله. اللهم اجعله شاهدنا وقائدنا ودليلنا ومرشدنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة المسلمون، وبعد، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورتي الطور والنجم، تلاها علينا قارئنا في فجر هذا اليوم فضيلة القارئ الشيخ الشحات محمد أنور. وكانت أولى شعائر صلاة فجر هذا اليوم التي ننقلها لحضراتكم من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة.